وتشهد السماء في ليلة الإسراء جبريل والبراق ولحظة الفراق ضياء المنتهى ورهبة اللقاء. وتشهد السماء في ليلة الإسراء جبريل والبراق ولحظة الفراق ضياء المنتهى ورغبة اللقاء. بأن محمدا صلى الله عليه وسلم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول العالمين وخير المرسلين رسول الصادق الأمين إمام الأنبياء. في القرآن نور تكشف ما تسطرون تفضح ما ترسمون ولسوف تبصرون. وفي القرآن نور تكشف ما تسطرون تفضح ما ترسمون ولسوف تبصرون. بأن الحق جاء بأن الحق جاء أمنتم أم كفرتم رضيتم أم عصيتم أمنتم أم كفرتم رضيتم أم عصيتم شئتم